بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. نتذاكر في هذا البرنامج هذه الأمثال التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يفسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وخطابه للناس حتى يفهمه الناس جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلامه الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والمتعلم وغير المتعلم، ويسمع كلامه الذي يفقه سريعا ويفهم سريعا، ويسمع كلامه كذلك من هو بطيء الفهم أو أنه لا يفهم من المرة الأولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين كلامه ويوضحه بهذه الأمثال حتى يكون كلامه واضحا وبينا وسهلا على جميع شرائح المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بأشياء مشاهدة أو أشياء محسوسة، أو يرسم بيده ويخط خطا في الأرض، أو أنه يشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله حتى يفهم المستمع ويفهم المتلقي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الوحي ومفسر لمراد الله سبحانه وتعالى. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى شبع ثم قاء ثم عاد في قيئه فأكله. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وجاء في رواية أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث يبين شناعة هذه الصفة، وهي الرجوع في الهبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وشبه حال هذا الذي يعود في عطيته ويعود في هبته وهديته بالكلب الذي يقيء ثم يرجع فيتناول هذا القيء. والقيء هو استفراغ ما في المعدة فيخرج من الفم، وهو نتن الرائحة، قبيح المنظر، تأنف منه النفوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته، يعني الذي يرجع ويغير رأيه في العطية وفي الهبة والهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المثل أن يبين حرمة هذا الفعل، وقد ذكر ومن سوء هذا الفعل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين شنيعين قبيحين. الأول أنه شبه هذا الفاعل بالكلب، ثم وصفه وشبهه بأن هذا الكلب إذا أكل شيئا ثم قاءه فإنه يتناول هذا القيء مرة أخرى. وهذا من أبشع وأشنع أنواع التمثيل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين ومعشر المسلمين أن نتصف وأن نتمثل بهذه الصفة الذميمة، حيث يكون الشبه فيها بأسوأ الحيوانات وفي أسوأ أحوالها. فهذا يدل على حرمة هذا الفعل. وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو أضاعه، يعني أن عمر رضي الله عنه أعطى عطية لرجل، أعطاه فرسا، وهذا الرجل أضاع هذا الفرس فأهمله ولم يعتني به، أو أنه ابتاعه، يعني أراد أن يبيعه. يقول عمر رضي الله عنه: فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشتريه وإن بدرهم، يعني ولو كان بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا يدل على شناعة هذا الفعل. عمر رضي الله عنه أعطى هذا الرجل عطية لوجه الله سبحانه وتعالى لأنه محتاج إليه، ولا يفهم من هذا أنه أوقفه أو أنه جعله وقفا، وإنما أعطاه عطية لحاجة هذا الرجل. فهذا الرجل لم يكن كفءا لأن يعطى مثل هذه العطية، فأراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ هذا الفرس ويشتريه مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو بدرهم، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا التمثيل يختلف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تعود في الهبة، أو أن يقول أحد الصحابة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع عن الهبة، ولكن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب ليدل على المنع، وهو أبلغ في الزجر وأبلغ في التحريم، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم هذا الفعل وأن هذا الفعل محرم، وذهب بعضهم وهم قلة إلى أنه أراد الكراهة بل التغليظ في الكراهة، فالذين لم يقولوا إنه محرم قالوا أنه في أشد أحوال الكراهة. ولماذا هذا التشنيع؟ أولا لأن الهبة تكون بلا مقابل، فالمهدي يعطي هذه الهدية ويعطي هذه الهبة بلا مقابل، فإذا رجع في هديته فكأنه منه في هذا الفعل، والله عز وجل قد حرم المن بالعطية. كذلك أن الرجوع في الهبة قد يؤدي إلى العداوة وقد يؤدي إلى البغضاء، وهذا مما منعه الشارع، ولا يجوز شرعا ولا ينبغي أن تكون هناك عداوة وبغضاء بين المسلمين. كذلك أيضا أن الأصل في العقود اللزوم، وإنما لا تلزم بعارض أو خلل في العقد، ولا يوجد هنا مانع أو عارض أو ما يبطل هذه الهبة، لأن الهبة المقصود منها هي التودد وصلة الرحم والمحبة والثواب وإظهار المودة والجود والسخاء، وهذا لا يكون في بيع وشراء، وإنما يكون بعطية وهبة حتى تتآلف القلوب. فإذا الإنسان مثلا أعطى هدية ثم رجع مرة أخرى فستكون الأمور فوضى، وسيقع في القلوب ما يقع من عداوة وبغضاء. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك أن الرجوع في الهبة ليست من محاسن الأخلاق وليست من شيم الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فليست من الأخلاق الحميدة أن يرجع الإنسان في قوله أو أن يتراجع ما وعد به، فضلا عن أن يرجع فيما أعطاه ووهبه، فيكون هذا مخلا في أخلاقه ومخلا في مروءته، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، وفي أسوأ أحوال هذا الكلب أنه يقيء ثم يرجع في قيئه. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالا واحدة، وهي هبة الوالد لولده، فجاء في الحديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فالوالد يجوز له أن يتملك من مال أولاده ما يشاء طالما أن الولد مستغن عن هذا المال ولا يحتاج إليه، فيجوز له أيضا أن يهب ولده ثم يسترد هذه الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحالة وأجاز أن يأخذ الوالد ما وهبه لولده، لأن الولد أصلا هو وماله لأبيه، فلا تكون هناك عداوة أو بغضاء أو أن يكون هناك إشكال في هذه الحال. وهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة، منها أولا التحريم لهذا الفعل، وهو الرجوع في العطية والرجوع في الهبة، لأنه وصفه صلى الله عليه وسلم بأسوأ الصفات. كذلك أنه لا فرق بين الغني والفقير في هذه الحال، فلو افتقر الواهب مثلا وأراد أن يأخذ مالا عند من أعطاه هبة واحتاج هذا المال، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، ولا يجوز له أن يستولي على هذا المال وأن يعود ويقول مثلا: لقد رجعت في هبتي، أعطني المال الذي أعطيتك إياه، أو أعطني السيارة التي أعطيتك إياها هدية. هذا من أسوأ الأخلاق. كذلك أن الرجوع في الهبة قد يكون بصيغة صريحة أو قد يكون بصيغة غير صريحة، كالحيلة مثلا، أو يقول له مثلا: بعني هذه السيارة بمبلغ أقل، فأنت مثلا جاءتك هدية ولن تخسر شيئا، فهذه حيلة للرجوع في الهبة، وهذا ممنوع ومحرم شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تشتره وإن بدرهم، يعني حتى ولو بدرهم لا تشتري هذا المال الذي وهبته أحدا وأعطيته إياه عن طيب نفس، لأن العائد في الهبة كالكلب يعود في قيئه، عاذنا الله وإياكم من هذا الوصف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.